السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه: تحت باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، لبن خلط بماء. لا مانع أن تخلط اللبن بالماء إذا كنت أنت الذي تشرب، إنما إذا كنت ستبيع لا يجوز أن تخلط اللبن بالماء إلا إذا بينت قدر أن بينت بيانا شافيا كافيا. أتي بلبن قد شيب بماء عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال في رواية أخرى عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20، يعني أنه مكث في المدينة 10 سنوات، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. المراد هنا بأمهاتي أم سليم وأخته أم حرام بنت ملحان. نعم. فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، شاة داجن التي تعلف في البيوت. قال: والمألوفة في البيوت. وشيب له من بئر في الدار، يعني خلط الماء بلبن، خلط اللبن بماء. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر. فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. في رواية ثالثة عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، أي طلب السقيا، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئر هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه، يعني يواجهه أي تلقى وجهه، وعربي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فيا سنة فيا سنة فيا سنة، أي البدء باليمين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. أبو حازم الذي يروى عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار، أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأزجعي، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي ألقاه وضعه في يده. يقال إن هذا الغلام ابن عباس، فالله أعلم. فهما حديثان إذن، حديث الأعرابي وحديث الغلام. في رواية بدلا من قول فتله في يده فأعطاه إياه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.